بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وأدبا وإخلاصا وعملا متقبلا في الدين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، منزل الكتاب المبين، الذي من تمسك به فهو من الناجين، ومن عمل به فهو من المفلحين، ومن تركه كان من الخاسرين، ومن حاربه فهو أهلك الهالكين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد الأولين والآخرين، ومبلغ القرآن للإنس والجن أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى صحابته وآل بيته الذين تلقوا القرآن بلسان عربي مبين. وبعد، إخوتي الأفاضل، فإن خير ما يصرف إليه العبد همته، وأفضل ما يشغل به أوقاته، هو أن يحيا مع كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا وتنفيذا. والحقيقة التي لا بد أن نوقن بها هي أن تجويد القرآن عبادة، وتدبر القرآن عبادة، والعمل بالقرآن عبادة. ومما لا شك فيه أن المسلمين كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون كذلك بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة أسانيدهم بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. ولا شك إخوتي أن من اتصل بهذا القرآن العظيم نالته الخيرية. فعن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن هنا إخوتي ننتقل بحضراتكم لكي نعرف ونتعرف على الهدف العام من دراسة علم التجويد. وهذه الأهداف هي أهداف ثلاثة: هدف معرفي، وهدف مهاري، وهدف وجداني. أما الهدف المعرفي فهو التعرف على أحكام التلاوة، وهذا يقال عنه التجويد النظري. والهدف المهاري هو إتقان التلاوة والقراءة عمليا، وهذا يقال عنه التجويد العملي. أما الهدف الوجداني أن يتذوق الدارس جمال الأداء والتلاوة بالتجويد. فسبحان الله إخوتي الأفاضل، الإنسان عندما يقرأ القرآن ويتغنى به بصوت عذب شجي ويجوده تجويدا كاملا، سبحان الله يتذوق حلاوة هذه القراءة. نعم إخوتي الأفاضل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهله وخاصته، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. بارك الله بكم إخوتي الأفاضل. نتابع إن شاء الله في لقاء قادم. نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه.